حسبني ادمان الدخان كما كتبوا البارح. ادمان كيف؟ ادمان هو البالون ضد العصر. هذا الادمان كاين اللي يصدي ويستفق وين تيخرج. ولا ما طيحش لامين مع صلاة المغرب. بروجرام انا مع يا ولد نحلف لكم نحلف لك كما قال هذاك الايمان في حسين داني. غادي كنا مع المصريين وصرا بكيرة بيناتنا وحنا مسلمين. ناس كيرة كون عطاونا السلاح نتقاتلوا. دخل بالون هذا ايمان في حسين داني. ولد المنطقة دخل بالون في الجمعة. قال لهم هذا هو الإله تاعكم وقطعه خذ لي قاسه فوقهم. ركان من هفا. إسلام فاساد اللي زوار يعني حوجي على بالون. بارون كي يصوت مرته كي يحوز قاع ولا وينه يقيدوني ما نتعشاش هاي ما نتعشاش ما تقولش كاع دقيقه وتقول شتاوت الحياه خلاوك تقعد دقيقه اليهود ما خلاوك تقعد دقيقه غير دقيقه وتقول انا مشي راني غريان مشي على طرف تاع جلد واحد شلاطه دخل فيه شبكه بكات نيجيريا فيها 150 تبكي على جلده ما تبكي على بترول هذه هون ما تبكي على اقتصادها اللي يردم ما تبكي على جامعات هذه راهي تخرج غير ما تبكي على المنظومه التربويه تاعها اللي عمات ما تبكي على فلاحتها اللي انحرقت ما تبكي على تاخرها تبكي على حاجه كذا قال لي واحد لي صامو جيرو كراتسي محمد لي صامو دير العلم هي هو البلوطان هي داخله في الثقافه بصح جايه لتحت داخله في الترافو ترفد العلم بصح جايه لتحت في المحافل الدوليه يردوا الاعلام الصحاح هما لي زيكسبا في مختلف العلوم ها يردوا الاعلام الصحاح غلبت انت لا كوري دي سي صنعت ميكرو كيفها صنعت دايو كيفها اش كاس صنعت لا كوري دي سي غلبتها في البلوطة ها هي المشكلة مين يدخلوا لك في راسك بلي غلبتها نيجان حاسب نيجان غلبتها وتولي تبان انت فور على لي كوريا